الجزء الثالث ديرين كويو. وصل بركات سريعا إلى قرية الدحنون، وكانت حبيبة تتبعه من بعيد. تنتقل من شجرة إلى أخرى وتختبئ، أسرعت تبتعد عن السوق حيث كان يختلط بأهل القرية. دلفت إلى طريق جانبي محفوف بزهور الدحنون، فوجئت بالغلام الذي رأته المرة السابقة أمامها والذي رأته بالبستان من قبل. اقتربت على عجل وصاحت تؤنبه: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ كيف تخرج من البستان وحدك في هذا الوقت المبكر؟ لم يعطها الفرصة لتكمل كلامها وركض بعيدا، يتلفت من آن لآخر ويضحك، ثم يكمل الركض تجاه أطراف القرية. لم تنتبه لطول المسافة التي تبعته فيها، خرجت من حدود القرية ودلفت إلى بستان كثيف الأشجار لتخرج منه وتفاجأ ببناء مهيب وكبير أمامها. كان الصمت يلف المكان وكأنها انتقلت للتو إلى كوكب آخر. أشار الغلام لحبيبة بيده لتتبعه، دلف إلى البناء والذي كان خاليا من أي أثر للحياة، حتى الزهور الحمراء المنتشرة في كل مكان لم يكن لها أثر حوله، كان مكونا من طابقين، نوافذه سوداء معتمة. أسرعت حبيبة خلف الغلام، أرادت أن تخرج به من هذا البيت وحسب وتعود به إلى بستان بركات، لكنها فور أن دلفت لم تجد إلا الفراغ، حجرات فارغة ونوافذ مفتوحة. تنهى إلى سمعها صوت غريب، أسرعت تجاه الصوت، فرأت الغلام يهبط من فتحة في أرض البيت وينزل فيه على درج حجري. انتظر، صاحت بالكلمة فتردد صدى صوتها في المكان فأجفلت. قررت العودة من حيث أتت لتستعين بأحدهم، لكنها لم تجد باب البيت، ظلت تدور فيه وتنتقل من غرفة إلى غرفة أخرى. ما هذا؟ الجدران أصبحت مصمتة، اختفت النوافذ واختفى الباب، أظلمت فجأة ولم يعد هناك ضوء إلا هذا الذي ينبع من الفتحة التي دلفها الغلام. تسارعت دقات قلبها، بدأت تتعرق، ترددت قليلا لكنها أسرعت خلفه. لا مفر من هذا، دلف عبر بوابة حجرية ثقيلة طولها متر وعرضها ربما يبلغ نصف المتر. بعد أن دلفت التفتت لتتأكد أنها ستتمكن من فتحها مرة أخرى، فوجئت بأنها تغلق من الداخل فقط وليس من الخارج، في طريقة ميكانيكية مبتكرة تجعل من فتحها وإقفالها مهمة ممكنة لشخص واحد فقط بواسطة دعامة خشبية في الثقب الموجود في وسط البوابة. إذن هناك من فتح البوابة للغلام. هبطت على الدرج الحجري بحذر شديد ووقفت أسفل الدرج في ذهول. ما هذا المكان الواسع؟ وكيف نحتت تلك الأشياء هنا؟ ظلت تدور خلف الغلام وهو يدلها على الطريق، يبدو أنه يعرف الكثير عن المكان. هبطت من طابق لآخر ولم تلتقي بأي شخص هناك، كانت هي فقط، هي وذاك الحزور الذي أحاطته هالة حمراء متوهجة تنتقل معه أينما ذهب. كان المكان يشبه تلك المدينة الأثرية التي قرأت عنها في كتاب، تلك التي عثر عليها في تركيا، مدينة ديرين كويو. نعم، هي تشبهها تماما، تذكرت الآن. سألته بينما كان يركض أمامها: ما اسمك؟ توقف الغلام عن الركض فجأة والتفت إليها وقال: جيليه. ماذا؟ أحمر. ماذا تقصد؟ جيليه تعني اللون الأحمر باللغة النوبية، وهذا هو اسمي. كانت حبيبة تتفحص طبوغرافيا المكان، همست باسم الغلام عندما استقرت عيناها على عينيه اللامعتين وقالت: جيلي، أخبرني ما هذا المكان الغريب ولماذا نحن هنا؟ اصبري حتى نصل إلى الطابق الأرضي. وهل هناك المزيد من الطوابق؟ لقد نزلنا 7 طوابق، بقي 4، قالها واستمر يهبط الطوابق وهي خلفه. كان المكان مكونا من 11 طابقا تحت الأرض، مروا بالكثير من الغرف، معاصر للزيتون، اسطبلات وأقبية. همست بنفسها بذهول: اسطبلات للخيول هنا تحت الأرض، كيف؟ مر بغرف للتخزين وحجرات للطعام ومصليات، ولفت نظرها معبد واسع المساحة في الدور الثاني من المدينة الأرضية، ولتأمين التهوية اللازمة للحياة يمتد عمود تهوية على طول عمق الطوابق. كان هناك بئر للماء لتزويد قرية الدحنون الواقعة على سطح الأرض وتلك المدينة الواقعة تحت سطح الأرض بالمياه، بالإضافة إلى الكثير من فتحات تهوية صغيرة موزعة في أنحاء المدينة تتصل بممرات محفورة تمتد حتى السطح بطريقة فنية وبارعة. كان المكان غريبا، كل وسائل الحياة متوفرة هنا لكنه خال من البشر. وصل أخيرا للطابق الأرضي، لم تشعر حبيبة بالاختناق، كان هناك تيار من الهواء اللطيف يداعب بشرتها، تلك القناديل التي كانت تضيء المكان كانت بديعة الشكل، بالتأكيد هناك من أشعلها، ولابد أن هناك من فتح البوابة للغلام، فكيف سيفتحها وهي لا تفتح إلا من الداخل؟ التفتت لتسأل الحزور الذي كانت تتبعه: جيلي، لكنها لم تجده. ارتبكت وهرولت هنا وهناك تبحث عنه. نادت باسمه عدة مرات لكنه اختفى فجأة وكأنه تبخر في الهواء. بدأت تسير بحذر. الآن هي خائفة كما لم تخف منذ وصولها لأرض المملكة. لأول مرة تشعر بالضعف، قررت أن تصعد الطوابق مرة أخرى، لكنها فوجئت بصوت غريب، صوت لأنثى تضحك. تلفتت يمينا ويسارا، بدأ قلبها يدق وينتفض بقوة. شعرت بشلل في أطرافها فثبتت مكانها رغما عنها. ثم ظهرت أمامها فجأة ومن حيث لا تدري فتاة حسناء طاغية الأنوثة، تبدو في أواخر العشرينيات، برداء حريري أحمر أكمامه واسعة، ووجه شاحب يعلوه النمش، وشعر أحمر فاقع أطرافه تشبه ألسنة اللهب. على شفتيها صبغ بلون أحمر قان، وعلى أطراف حاجبيها حلقتان صغيرتان ذهبيتان ولامعتان. أما على صدرها فقد استقر عقد غريب الشكل، لم ترى حبيبة مثله من قبل، كان يضوي بألوان عديدة. بدت الفتاة وكأنها شعلة من النار الملتهبة حبست في قالب من الجليد. سألت حبيبة بصوت رنان: من أنت؟ اسمي حبيبة، وأنت ياقوت. بدأت تسير حول حبيبة تتأملها بتمعن، والتي كانت تزال مكانها محبوسة بشيء خفي يثبت قدميها وذراعيها. قالت ياقوت: كيف دخلت إلى هنا؟ ومن فتح لك بوابة المدينة؟ جيلي. ومن هو؟ غلام نوبي صغير. كاذبة. كان قلب حبيبة لا يزال ينبض بقوة وكانت أنفاسها متسارعة. قالت بغضب: صدقيني، هو غلام صغير نوبي واسمه جيلي. البوابة لا تفتح إلا من الداخل ولا يوجد غلام نوبي هنا. أنت مخادعة. أخبريني، من سمح لك بالدخول إلى المدينة؟ توباز أم زفير؟ أم هي الغبية زمرد؟ ومن هن؟ شقيقات الحمقاوات. من المستحيل أن تقتحمي مدينتنا وحدك، كيف وصلت للطابق الأرضي دون أن يلاحظك السكان؟ سكان؟ لم ألتقي بأحد منهم هنا، المكان مهجور. اقتربت ياقوت من حبيبة التي كانت مجمدة مكانها، مسحت الجدار بكفها وهي تسير، ثم رفعته في محاذاة وجه حبيبة ونفخت التراب الذي علق به تجاه عينيها مما أزعجها، فصرخت وأظهرت إشمئزازا. تحررت حبيبة من قيودها الخفية فجأة، فرفعت المسكينة كم قميصها وبدأت تفرك عينيها به. قالت لها ياقوت وهي تضحك: توقفي عن فرك عينيك، هذا مفيد، هذا مقزز، لقد منحتك شرف لقائي. أي شرف هذا؟ افتحي عينيك. فتحت حبيبة عينيها بصعوبة، غبش من النور غمر مقلتيها للحظات، ثم فجأة إذا بها ترى سكان المدينة، كانوا حولها في كل مكان بينما لم تكن تراهم منذ لحظات. رجال ونساء، صغار وكهول، عجائز يجلسون ويبيعون البضائع، زهور غريبة، ثياب ألوانها عجيبة، حياة بأكملها يضج بها المكان. كانت مذهولة مما رأته حولها، أشارت لها ياقوت لتتبعها فتبعتها، وصعدت حتى وصلت لغرفة بدا لها أنها تخص ياقوت. كانت الغرفة فاخرة، كل شيء غارق في الزينة والزخارف، نقوش عجيبة وغريبة في كل مكان، لم ترى حبيبة مثلها من قبل. أغلق الباب فجأة فأصدر صوتا مدويا. تمددت ياقوت على أريكة وثيرة ورفعت ساقيها بدلال، أسندت رأسها بيدها اليسرى وبدأت تلتقط حبات العنب من الإناء الفخري الذي بجوارها بيمناها. كانت تضع الحبة منه في فمها وتضحك بسخرية في كل مرة وهي تراقب حبيبة، وكأنها أخيرا وجدت ما تتسلى به. فتاة غريبة عن المدينة، يبدو أنها لطيفة السريرة، فلتتسلى بالحديث معها قبل أن تقتلها أو تحبسها قليلا أو تعذبها. هي لم تقرر بعد، عادت تتمعن في ملامح حبيبة وثيابها وسألتها: ألن تخبريني الآن أي منهن سمحت لك بالدخول؟ لا أعرفهن، لا أعرف شقيقاتك. إذن ماذا تفعلين هنا؟ وما الذي تخفينه في حقيبتك القماشية تلك وتتحسسينه من آن لآخر؟ في غمضة عين كانت الحقيبة بين يدي ياقوت التي تركت عنقود العنب وبدأت تفتشها، أخرجت منها الخنجر وألقته على الطاولة بإهمال. هي لا تخاف الخناجر ولا السيوف، لن تموت حتما بطعنة. أخرجت كتاب إيجيدور، أمسكته وقرأت عنوانه، ثم فتحته ووجدت صفحاته خالية، فابتسمت وقالت بتهكم: إيجيدور، أنت محاربة؟ نعم. ألقت بالكتاب والحقيبة بإزدراء وقالت: انتهى زمن المحاربين. أسرعت حبيبة والتقطت حقيبتها وكتابها وخنجرها وقالت: كيف هذا؟ لن يخطو أي محارب جديد أرض المملكة، وحتى أنت لن تعودي لعالمك، ستبقين هنا يا مسكينة. صاحت حبيبة: لا، لن ينقطع المحاربون عن الوصول لمملكة البلاغة طالما الدنيا تهمس بالحكاية في الغابات. وتصب الرياح همسها في أذان البشر، وطالما هناك حيوات تدون بين دفتي كتاب. ضحكت ياقوت ضحكات طويلة رنانة قبل أن تقول: ذاك كلام الكتب، خرافات. ثم مدت ذراعيها وقالت بخيلاء: لم تعد تلك مملكة البلاغة، كيف تقولين هذا؟ ألم تسمعي بما حدث؟ وما الذي حدث؟ أصبحت الآن مملكة أوبالز، نحن الآن من يسيطر عليها وعلى سكانها وعلى الصقور وعلى المكتبة، ومن أنتم؟ التفتت إليها ورفعت حاجبها الأيسر ورمتها بنظرة ثاقبة، ثم قالت وهي تعبث بخصلات شعرها الحمراء: نحن ساحرات أوباس. بدأت حبيبة ترتجف، لم يرقها ما سمعت، قالت بغضب: مستحيل. سارت ياقوت بخطوات سريعة تجاه حبيبة، وقفت أمامها ووضعت سبابتها على جبينها فارتج جسدها. أغمضت حبيبة عينيها ورأت كل شيء، رأت أسرابا من الصقور تحلق فوق غابة واسعة، ثم فيضانا عظيما لنهر ماؤه أخضر يغرق كل شيء، مطر غزير ورعد مخيف، البروق تتوالى وتمزق صفحة السماء، جبل عظيم تحيط قمته الغيوم الحمراء ينهار، الكل يصرخ في فزع، وأجنحة الصقور تحترق، وأسوار بناء عظيمة أدركت أنها أسوار المكتبة العظمى تتهاوى وتتحطم. رأت بوابة المكتبة تقتحم، والكتب تتطاير صفحاتها هنا وهناك، بعضها يسقط في الماء وبعضها لا يزال على الرفوف، كهول لحاه بيضاء يصرخون ويهرولون هنا وهناك، يجمعون الكتب ويلملمون في وجل أوراقها المبعثرة ويحاولون الدفاع عن أنفسهم وعن الكتب. نداء واحد يتكرر: أيجيدور. فتحت عيناها فجأة وتراجعت للخلف في فزع وقالت بخفوت: هل هذا حدث بالفعل؟ شمخت ياقوت رأسها وقالت بكبرياء: نعم، لقد استسلم حراس المكتبة لنا، سيطرنا على كل شيء، المكتبة الآن مغلقة للأبد. بجسد يرتجف صرخت حبيبة: والمغادير والحوراء والزاجل الأزرق، تعرفينهم إذن؟ على كل حال كلهم في السجون، سنحرق تلك الكتب قريبا. لماذا؟ وما حاجتنا بالكتب؟ الكتب حياة أخرى نعيشها، هي التاريخ، هي الماضي الذي نتعلم منه، هي نحن ونحن الكتب، هراء، الحاضر والمستقبل لنا، نحن ساحرات أوبالز. صرخت حبيبة: الكتب حية ولن تستسلم. انخرطت ياقوت في نوبة من الضحك الهستيري، ثم قالت وقد بدا الشر يتلاعب في عينيها: انتهى الأمر يا عزيزتي، ابحثي عن شيء آخر تدافعين عنه. ارتج القول على حبيبة، غرقت في حيرتها بعدما سمعت. سألتها ياقوت: أخبريني، في أي بيوت قرية الدحنون تقيمين؟ وفي ضيافة من؟ قالت حبيبة بصوت يائس وقد خيم الحزن عليها: أنا في ضيافة السيد بركات، صاحب البستان القريب من قرية الدحنون. انتفضت ياقوت عندما سمعت اسم بركات وسألتها: وهل يعرف أنك هنا؟ لا أظن. ابتسمت ياقوت بخبث ثم رفعت أصابعها وقالت: سنرى الآن هل أنت ذات قيمة عنده أم لا، أنت أسيرة هنا يا حبيبة، لن تخرجي من هنا، ستبقي معنا في دير كويو مدينة الجن، استمتعي بوقتك معنا. عادت ياقوت لضحكاتها وقهقهاتها بينما خرجت حبيبة من الغرفة في هلع، كانت تركض بين الطوابق وقلبها يتواثب بين ضلوعها، تبحث عن البوابة لتخرج منها لكنها لم تعثر عليها. نادت مرارا على جيليه لكنه لم يجبها، هبطت مرة أخرى عدة طوابق، وصلت إلى حيث كان المعبد الواسع، جلست على بابه والأفكار تتناطح في رأسها، كانت في حيرة شديدة. ماذا ستفعل الآن؟ انتهى كل شيء، لا يوجد صقور لتعيدها لعالمها. أرهقت بشدة، كانت تراقب أهل المدينة وهم يسيرون أمامها، هم لا يرونها لكنها تراهم جيدا منذ أن نفخت ياقوت غبار جدران المدينة في عينيها، لكنها لا تسمع أصواتهم وهم يتحدثون، لا تدري لماذا. غلبتها دمعة فأمسكتها بكبرياء، كتمت أنفاسها للحظات لتمنعها فهي تكره البكاء. أغمضت عينيها محاولة استعداد رباطة جأشها وقوتها، تذكرت الآن كيف فزعت قطرة الدمع فور وصولهم لأرض المملكة. لم تتوقع حبيبة أن لحظة وصولها كانت لحظة انهيار مملكة البلاغة ومن فيها، وجف قلبها وملأ الروع فؤادها. هناك شيء غريب يحدث هنا، لابد أن هناك مخرجا ما، ولكن أين؟ المعبد. قد يهبط الحزن فجأة، وقد نفاجأ بالمصائب تهوي بنا، أو نقع في ورطة لم نحسب لها الحساب، وأحيانا نخسر كل شيء في لحظة، والكرب الذي يدهمنا فيحطمنا، ننسى أن نبرأ من حولنا وقوتنا لحول الله وقوته، لأن عقولنا الفقيرة تفكر في الأسباب فقط فتعمينا، فنظل غارقين في الهم حتى ينتشلنا التسبيح. على باب المعبد وبعيدا عن الجن الذين كانوا يملؤون الممرات والأسواق حيث تراهم ولا يرونها، لا تسمع أصواتهم لكنها بينهم. كانت حبيبة تجلس أمام الباب حزينة بعد وقوعها في تلك الورطة، تقاوم الدموع تضغط على عينيها لتمنعها، فهي تكره البكاء، تحاول أن تستعيد رباطة جأشها. تذكرت كلمات بركات: انتبهي يا ابنتي، المملكة هنا كما الحياة بحر متقلب، ستلتقين هنا بغرباء سيكتسبون قوتهم من ضعفك إن ضعفت، وسيتعملقون متى تقزمت، فكوني دائما قوية أيتها المحاربة. الآن تذكرت عندما شعرت بالخوف والضعف ظهرت ياقوت، وعندما أصابها اليأس مما أخبرتها به ازدادت سطوتها عليها. لقد اكتسبت ياقوت قوتها من ضعف حبيبة. كفكفت دموعها وانطلقت تقرأ آية الكرسي وترددها. لماذا لم تقرأها فور دخولها لهذا المكان؟ أتاها فجأة صوت رقيق من خلفها فأجفلت والتفتت تجاهه، فإذا بها ترى فتاة رقيقة خضراء، نعم خضراء، زينتها وعيناها والقلنسوة الموشاة بفصوص دقيقة من الزمرد التي ترتديها كل شيء أخضر، حتى انعكاس الضوء على بشرتها ورموش عينيها استحال أخضرا كلون أوراق الأشجار الزاهية المغسولة بماء المطر. كانت تهمس قائلة: تعالي هنا، ادخلي أرض المعبد. وقفت حبيبة وتلفتت يمينا ويسارا، ثم خطت خطوة واحدة داخل المعبد، وفورا وطأت أقدامها أرضه أضاء كل شيء حولها. كان هناك الكثير من الوجوه هناك، الكل مشغول، حلقات يقرأ بها القرآن، رأت المصاحف، وبعضهم يصلي وآخرون يتحدثون لكنها لا تسمع حديثهم. التفتت تجاه الفتاة الخضراء وغضنت جبينها وسألتها: هل أنت زمرد شقيقة ياقوت؟ ابتسمت الفتاة وطلعتها بإعجاب وقالت: وكيف عرفتي؟ تأملتها حبيبة بتمعن مرة أخرى، بدت كالسحاب الرهو تتمشى في بياضها حمرة خفيفة جعلت النظر إلى وجهها محببا للنفس. قالت حبيبة لها وهي تشير لملابسها: لأنك تشبهين حجر الزمرد، أخضر أخضر. ابتسمت زمرد وقالت: أحسنتي، أنت الآن في أمان، اتبعيني. سارت حبيبة خلفها نحو أحد أركان المعبد، جلست قبالتها. كانت الفتاة جميلة جدا، على رأسها وشاح طويل ينسدل على كتفيها بنعومة، كانت حالمة لا تشبه الساحرات. تأملتها حبيبة بتمعن قبل أن تسألها: أين باقي شقيقاتك؟ تمعضت ملامح زمرد وقالت: أتقصدين زفير وتوباز؟ نعم، هناك حفل صاخب في قصرهما، يحتفلان. بماذا يحتفلان؟ بسقوط مملكة البلاغة. شعرت حبيبة بانقباض في صدرها، تذكرت ما رأته في غرفة ياقوت من أحداث، عقدت حاجبيها وجلست حزينة. لاحظت زمرد شرودها فقالت لها: هما لا تفترقان أبدا، توأمان. وأنت هل تفضلين البقاء مع ياقوت؟ يبدو أنها تكبرك بعدة أعوام. قالت زمرد بتوتر: لا لا أحب البقاء معها ولا معهما. ثم قالت بضيق: ياقوت أكبرنا. وبعدها ولدت الغبيتان، ثم شردت للحظات، تمعضت ملامحها وكأنها تذكرت شيئا أوجعها. ثم طلعت حبيبة بعصبية وقالت: انتظري، لماذا تلقين علي الأسئلة؟ أنت هنا لأسألك لا لتسأليني. تأملت حبيبة وجهها وتساءلت: هل حقا تلك من ساحرات وباتس؟ فهي تبدو مختلفة عن شقيقتها ياقوت، رغم عصبيتها فهي تبدو أكثر طيبة وبراءة، أو ربما لقلة نضجها. قالت محاولة ضبط طريقتها في الكلام معها: تفضلي واسأليني. ما اسمك؟ حبيبة. كم عمرك؟ في 19 من عمري، تكبرينني بعام. أخبريني كيف دخلت إلى هنا؟ كنت أسير خلف غلام نبي صغير يدعى جيلي. يا إلهي، هل التقيت بهذا العفريت الصغير؟ وهل تعرفينه؟ طبعا. ثم أسرعت زمرد تسألها: ما فهمته من كلماتك القليلة أنك التقيت بياقوت، أليس كذلك؟ نعم التقيت بها، ويبدو أنها حبستني في مدينتكم. أخطأت بدخولك مدينة ديرين كويو يا حبيبة، ليتني أستطيع الخروج معك لكنني لا أستطيع. لماذا؟ لو خرجت سيتأذى شخص يهمني أمره، هددتني ياقوت به فحبست نفسي وأطعتها لأحميه. ومن هو؟ لا تسألي أرجوك. ثم غضنت حاجبيها وقالت: لولا أهل المعبد من الجن لكنت الآن رمادا منثورا، فهم يحمونني من مردة الجن. ألست من الجن مثلهم؟ لا، نحن من أرض أوبال، نحن من البشر لكننا ساحرات. كيف؟ كنا نعيش في سلام حتى وصلت لأرضنا عجوز غريبة الشكل، لم أرى وجها قبيحا مثل وجهها من قبل، بائسة هالكة قد انحنت تحت لعنات ماضيها، فتركتها الدنيا كالبيت المهجور. طرقت باب بيتنا ليلا وطلبت من أمي الطعام، ولأن أمي حنونة جدا أطعمتها، بل واستضافتها في دارنا فمكثت حتى مطلع الفجر. استيقظنا فلم نجد أمي ولم نرها منذ ذلك اليوم. أما أبي فكان مسافرا في تجارة ولم يعد هو الآخر للبيت. ربتنا تلك العجوز وعلمتنا السحر الأسود، وأخبرتنا أن أمنا كانت ساحرة أيضا لكنها كانت تخفي أمرها عن الجميع. سألناها عن مكانها فأخبرتنا أنها رحلت وطلبت منها أن ترعانا، لكنني لم أصدقها أبدا. ولماذا أنتن هنا؟ منذ أسابيع فتح أمامنا درب غريب كانت بوابته معلقة في الهواء تتلاعب بألوانها الخلابة، جذبتنا إليها كالمغناطيس، دلفنا منها أنا وشقيقاتي وأغلقت البوابة فجأة فور دخولنا، فالتقينا بجواد غريب أسود على ظهره بقعة مبرقشة ميزته عن أي خيل رأيتها من قبل، وكان له ذيل طويل جدا يلامس الأرض، كان يتحدث بلغة البشر واسمه البحر. ألقت عليه شقيقتي ياقوت تعويذة وسرنا معه، ركبت ياقوت وكان سريعا للغاية وكانه أمواج بحر تجري. أكملنا سيرنا فعثرنا على فرسين آخرين أسودين مثله، كأنهما خلقا من عتمة الليل، أحدهما له معرفة طويلة ومجدولة بشكل أنيق واسمه أجدل، أما الآخر فله هيبة وكان اسمه البرق. ألقت عليهما ياقوت المزيد من التعاويذ وجعلتهما طوع أمرها، ويبدو أنهما كان بؤرتين لشر منذ البداية، فركبناهما حتى وصلنا إلى قرية الدحنون ثم إلى هنا، والتقينا بجني ديرين كويو فازداد نفوذ ياقوت. جن جنون شقيقاتي الآن يطلقن على أنفسهن سحيرات أوبالس. وماذا حدث بعد ذلك؟ تجولنا في المملكة، عرفنا أنها مملكة البلاغة، وصلنا إلى قصر مهيب لملكة عظيمة لها عينان كلب اللور، لكنها لا ترى بهما بل ترى بواسطة عيني بومتها الشهباء الحوراء، نعم هذا اسمها، وابنها الوسيم يحكم مملكة البلاغة الزاجل الأزرق. تنهدت وقالت نعم يبدو أنك سمعت عنهما، ثم قالت بهيام وإعجاب إنه شاب جميل الخلق والخلقة، آه لو رأيت عينيه ستذوبين حتما في غرامه يا حبيبة، يبدو أن الرعية تحبه تمث الخلق ويجل أمه إلى أقصى حد. وماذا حدث؟ قالت زمرد بضيق شقيقات الثلاث ماذا فعلن؟ استخدمنا سحرهن وسيطرنا على الجنود، وسيطرنا أيضا على بعض من بالقصر، بعد أن عرفنا كل شيء عن مملكة البلاغة من بعض ضعاف النفوس استطعنا الوصول للمكتبة. قتل الجنود المسحورون بأمرهن الكثير من الصقور، وحرقوا البيوت، وسلسلوا النساء وحبسوا الصغار، داهموا المكتبة العظمى وحطموا جدرانها. كان هناك الكثير من الكهول يحملون الكتب يهمهم أمرها أكثر من أنفسهم. كانت المملكة تبدو وكأنها حقل من حقول الموت، وساد جوها وجوم حزين. قاوم المغاتير وكانوا يجابهون الموت والمكاره بشجاعة، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ المملكة وحدهم. كادت شقيقة ياقوت أن تقتل الحوراء والزاجل الأزرق، فصرخت ووقفت أمامها وقلت لم يؤذونا فلما نقتلهم ولماذا نعذبهم؟ حاولت استخدام قواي لردعهم، فعاقبتني أختي ياقوت بحبس هنا. وأين ذهبت قوتك؟ ألست ساحرة؟ زفرت بحنق وقالت عندما تتحد شقيقات الثلاث تغلبنني بقوتهن، أنا أضعف لأنني وحيدة في مواجهتهن. كنت أبكي عندما ناداني سكان المعبد هنا ودعوني للدخول، ومنذ دخولي هنا وهم يحسنون إلي، لم أكن أعلم أن هناك جنا صالحا، ظننتهم جميعا كهؤلاء الذين ينقلون أخبار البشر لشقيقاتي ويؤذونهم، كل ليلة يجلسن مع هؤلاء الجن ويسمعن أخبار البشر ويضحكن ويقهقهن. هل هم المجاهيم؟ لا إنهم من عشيرة أخرى. ما اسمهم؟ لهم أسماء عديدة وهم من العمار يا حبيبة. الجن معنا دائما، بعضهم يجاورنا بسلام وبعضهم يتجسس على حيواتنا، يعيشون معنا في كل مكان، أركان البيوت، تحت الظلام، في الظلام، هنا وهناك، يروننا ويسمعوننا في كل مكان، يختفون ويراقبون، يروننا على كل أحوالنا، في حزننا وفرحنا وفي لحظات انكبابنا على المعاصي، يأكلون بعد أن ننتهي من طعامنا فتكسى العظام لحما لهم، لكننا أقوى منهم، أعرف هذا، فدوام ذكر الله حصن لنا منهم، أنا لا أخشاهم، لدي يقين أنني أقوى منهم. يا لك من شجاعة، ظننتك سترتجفين. ثم طلعتها بضيق فجأة وقالت أرأيتي؟ لقد أجبتك عن أسئلتك ولم أعرف قصتك بعد، لماذا أنت هنا يا حبيبة؟ أنا محاربة. حقا استدعاك كتاب من كتب تلك المملكة كما يقولون. نعم، وأحضرك صقر من تلك الصقور التي. ثم تمعضت ملامحها فسألتها حبيبة التي ماذا؟ التي حبسها الجن في كهوف الجبال بعد أن حرقوا أجنحتها بالنار. يا إلهي، أين تلك الكهوف؟ وأين هذا الجبل؟ هناك قرب النهر الأخضر، محبوسون مع تلك المرأة الحبل التي عفروا عليها. ماذا؟ يبدو أنها في شهرها الأخير من الحمل، كم أشفق عليها؟ لا أدري من أين أحضروها ولا أدري لماذا تحبسها شقيقاتي هناك. ما اسمها؟ هزت زمرد كتفيها بلا مبالاة وقالت لا أعرف، ثم رفعت حاجبيها وقالت لكنني أستطيع أن أعرف، ثم عادت وأغمضت عينيها قائلة لكنني لا أريد أن أعرف، في الحقيقة لا أهتم، صرت لا أهتم يا عزيزتي. سألتها حبيبة وكيف لك أن تعرفي وأنت محبوسة هنا؟ الجن يا عزيزتي هنا يأتونني بالأخبار، كما أنني لم أفقد قوتي كلها، أنا فقط أضعف من شقيقاتي الثلاث، لكنني ما زلت ساحرة. ثم طلعتها بعينيها الخضراوين وأخفضتهما سريعا وقالت أستطيع أن أخرجك من هنا رغم أنك لا تستطيعين إخراج نفسك. نعم كيف؟ قربت زمرد وجهها من وجه حبيبة وقالت بعض الألعاب التي علمتنا إياها العجوز التي أخبرتك عنها، لا تستهيني بقوتي وإن كانت أختي ياقوت تفوقني في قوتها. ثم أردفت ليت هذا الدرب يفتح مرة أخرى لأعود لبيتنا، لأنتظر عودة أمي وأبي، ربما لم تقتلهما الساحرة. ما زال لدي أمل. ثم ارتجف صوتها وهي تقول: يظنون أن الساحرة سعيدة لأنها تستطيع فعل أي شيء، لكنني تعيسة، أنا تعيسة للغاية. ترقرقت الدموع في عينيها، أرادت حبيبة أن تخفف عنها، لكن زمرد كانت تحملق في الجدار بحزن شديد. وقفت فجأة وسارت تجاه كوة بالحائط ومدت يدها وأخرجت مرآة بديعة الشكل، لها إطار مذهب وعليه نقوش خلابة. طلعت وجهها في المرآة، عدلت شعر رأسها والوشاح عليه، مسحت دموعها بكفيها، مطت شفتيها ومسحتهما بطرف لسانها، ثم حركت وجهها يمينا ويسارا واختلست ابتسامة، ثم أعطتها لحبيبة وقالت لها: خذي، لا أحتاج لمرآة. قهقهت زمرد واستدارت قائلة لها: انظري لنفسك في المرآة. رفعت حبيبة المرآة أمام وجهها وفوجئت بصورة زمرد تتحرك أمامها. حدثتها زمرد من داخل المرآة وضحكت لها، فوقفت حبيبة تحرك رأسها بارتباك بين ظهر زمرد أمامها وبين صورة وجهها المتحركة في المرآة. استدارت زمرد مرة أخرى وقالت لها: سنتواصل معا من خلال هذه المرآة، وانتبهي لها، هي مرآة أمام الجميع، لا تخبر أي شخص عنها. ثم رفعت يديها فجأة وكررت كلاما غريبا لم تفهم حبيبة كنها. وفي لحظات كانت حبيبة فوق سطح الأرض ووسط السوق، سارت متخبطة من شارع لآخر بالقرية، كانت تمر بحالة من التيه والتشتت، حتى أنها دارت حول البيوت أكثر من مرة، وأخيرا وجدت نفسها أمام سيد بركات الذي شهق فورا رآها وانزعج للغاية. كانت نظراته لها غريبة ولم يوجه لها كلمة واحدة. أخفت المرآة التي أعطتها لها زمرد في حقيبتها وأسرعت تهرول خارجة من قرية الدحنون، فتعجب من فرارها من أمامه وأسرعت إلى البستان. لابد أن تتحدث مع يوسف الآن وبسرعة. دلفت حبيبة البستان كالإعصار، كانت تركض كغزال يحاول الفرار من قناص يحاول افتراسه. الدموع تتصارع على حافة جفنيها لكنها تأبى أن تطلق سراحها. لن تبكي الآن، لن تبكي، صاحت تناديه، فأقبل عليها مسرعا وقد انقبض صدره لما رأى ما بدا على وجهها من فزع. ركعت واستندت على ركبتيها بكفيها لتلتقط أنفاسها، أوجعها صدرها، فاعتدلت ووضعت كفها تحت ضلوعها من الألم. بعد أن هدأت قليلا سألها محاولا أن يعرف منها ما خلف خوفها وفزعها بتلك الطريقة: أين كنت يا أنسة حبيبة؟ في مدينة ديرين كويو. يا إلهي، أين؟ أين؟ لابد أن نذهب إلى هناك، لا أظنها ستعجبك. بل ستعجبني، نسيت أنني قد كتبت عنها لأنها أعجبتني. طالعته بضيق، كان الارتباك يصاحب كلماتها وهي تقول: لم تعجبني، ليتك ما كتبت عنها ولا عن دروب أوبال، يبدو أنك مررت بلحظات صعبة هناك. أجابته تعابير وجهها التي كانت أصدق من الكلمات. مرت حبيبة بالفعل بلحظات صعبة، وخاصة عندما أردتها يقوت ما حدث لمملكة البلاغة. سألها يوسف: بمن التقيت هناك؟ يقوت وزمرد، ساحرات أوبالس. ماذا؟ هل أصبحنا ساحرات أوبالس؟ وما الذي أتى بهن إلى مدينة ديرين كويو؟ تلك المدينة يسكنها الجن فقط. أعرف، وعرفت أنهن لسن من الجن بل هن من أرض أوبال. يبدو أن خيالك واسع جدا أيها الكاتب. فرك يوسف جبهته وطلب منها أن تقص عليه كل شيء بالتفصيل، فبدأت تقص عليه كل شاردة وواردة مرت بها منذ أن غادرت البستان خلف بركات. كان يوسف ينصت إليها باهتمام شديد. قال بعد أن انهت كلامها المستفيض وهو يقلب المرآة بين يديه والتي لم تظهر وجه زمرد له: إذن سقطت مملكة البلاغة، وسلطان الآن على الأرض هنا لساحرات أوبالس، كما اخترنا لأنفسهن اللقب. للأسف نعم، يبدو أن قوة ياقوت بلغت ذروتها، وهي تسيطر بطريقة ما على الكثيرين هنا وتسخرهم لخدمتها. وما مصدر قوتها؟ حجر أوبال. كيف هذا؟ لأن الفتاة التي عثرت على الحجر منحت قوة عظيمة ومميزات عديدة عندما عثرت عليه، وهذا حدث قبل أن تسلك الدروب، وتلك المميزات ستبقى لديها وستورث لذريتها، وهي تزيد وتنقص أحيانا. قاطعته قائلة: إذن ياقوت هي الفتاة التي عثرت على حجر أوبال؟ لا، من إذن؟ ميسان، أمها، فقد تزوجت من شاب التقت به في درب من دروب أوبال، وعاشت معه على أرض أوبال في سلام وأمان، وأنجبت 5 فتيات صغيرات بريئات أطلقت عليهن أسماء الأحجار الكريمة التي تحبها، وعاشت في سعادة بعد أن مرت بالكثير خلال رحلاتها في الدروب. وفي يوم مشؤوم خرج زوجها واختفى فجأة وتركها وحيدة. وماذا بعد؟ لا شيء، قالت حبيبة بعصبية شديدة أزعجته للغاية. لم تكملها طبعا. للأسف توقفت هنا، تركتهن فتيات صغيرات حول أمهن يمسكن بأطراف ثوبها ويبكين بجوار المدفاة، ولكن كما حدث في روايات الأخرى الشخوص أكملت مسارها هنا على أرض هذه المملكة العجيبة. وكما أخبرتك زمرد، هناك عجوز خبيثة ظهرت فجأة قامت بزيارتهن، ويبدو أنها أبعدت أمهن عنهن وربما قتلتها وعلمتهن السحر الأسود. ولكن ماذا؟ أنت تقول أنهن 5 فتيات وزمرد لم تخبرني بهذا، ما عرفته أن هنا أربعة فقط. غمغم حائرا وخيم عليهما صمت ثقيل. قالت حبيبة بعد أن زفرت بحنق وهي تخفي المرآة مرة أخرى في حقيبتها: قبل أن أفقد قدرتي على التركيز سأخبرك بمختصر ما فهمته الآن. تفضلي. أنت قمت بتأليف 6 روايات: رواية قلعة الديجور، رواية خيول الكحيلان، رواية الحزاورة، رواية قرية الدحنون، رواية القلب المخلص، وأخيرا رواية دروب أوبال، ولا يوجد نهاية لأي واحدة منها. صحيح، أحداث الرواية تطورت والشخص أكملوا رحلتهم من تلقاء أنفسهم هنا، وعندما فتح دروب أوبال سلكتها خيول الكحيلان وانتقلت الساحرات من خلالها إلى مملكة البلاغة، وأطلقنا على أنفسهن ساحرات أوبالز وسيطرنا بتعاويذهن على شخوص رواياتك الأخرى وعلى خيول الكحيلان، وسحرنا أيضا سكان قلعة الديجور وسكان قلعة الدحنون من البشر ومن تحتها من الجن حيث يسكنون مدينة ديرين كويو، وسخرنا كل هذا لاحتلال مملكة البلاغة وتدمير المكتبة العظمى والكتب. يبدو أن هذا ما حدث بالفعل. بقي فقط موراي من رواية الحزاورة وكرشاب من رواية القلب المخلص بعيدا عن تأثير السحرات، وكذا جلنار وآسر. ولا تنسي أن عبيدة لم يتأثر بالسحر هو أيضا رغم تأثر خيوله به. قالت بصوت تشبه السخرية: هل هناك روايات أخرى ستظهر لنا فجأة؟ وكيف لي أن أعرف يا أنسة حبيبة؟ قالت بمرارة: عموما يكفينا هؤلاء أرجوك. قال بحرج ممزوج بضيق شديد: وكأن الأمر بيدي، ما تخيلت يوما أن أقف هذا الموقف حائرا بين شخوص رواياتي، وكيف لي أن أعرف بوجود هذه المملكة الغريبة والعجيبة. ثم أردف بغضب هادر: كل كاتب حر فيما يكتبه، أنا حر، ليس لك أن تحاسبينني، أكتب وأمحو كما يحلو لي، أعدل وأبدل إن رأيت فكرة أفضل، وأمزق أوراق رواياتي أو أحرقها، هذا ليس من شأنك. كانت تلك هي المرة الأولى التي أثور فيها على حبيبة. استدار بعد كلماته وطالع البستان ومن فيه، قلب عينيه في وجوههم، مر على الخيول بطرفه ثم نكس رأسه. كانت حبيبة تقف صامتة فقد شعرت بالحرج لأنها أغضبت، وفي الحقيقة هي كانت تعلم يقينا أنه لم يقصد أي من هذا. قالت بصوت خافت: آسف، سامحني لسخافتي، أنا قلقة فقط وأنتظر في كل لحظة مفاجأة جديدة، آسفة. كانت تلك الكلمات كتوق نجاة له، التفت إليها كطفل صغير يسهل إرضاؤه بكلمة وخاصة ممن يحب، وكانت لا تدرك حقا مقدار حبه لها. قال بابتسامة كثيرة: لا عليك، أقدر ما أنت فيه من فزع وخاصة بعد سقوط مملكة البلاغة. قالت برجاء: لابد أن تساعدني، أنت وحدك تعرف الطريقة التي سنستطيع بها القضاء على ساحرات أوباز وتحرير حراس المكتبة لتعود مملكة البلاغة لسابق عهدها. قال في كياسح: سأذهب إلى مدينة ديرين كويو للقاء ساحرات أوباز، ولكن لابد أولا أن يكون لدينا دعم من الوجهيم. يبدو أنني سأخلع تلك القلادة وأعود للقاء غلاديوس في قلعة الديجور، أحتاج لمحاورتها بطريقة مختلفة لأساومها وأكتسب تأييدها لنا هي وحلفائها من المجاهيم. أحتاج فقط إلى شيء له قيمة تبحث هي عنه، مثلا كتاب أيجيدور. انتفضت حبيبة ووقفت قبالته متأهبة وقالت في تنمر: لن تلمس الكتاب أبدا، لا أنت ولا غيرك. قال وقد فاجأته ردة فعلها: عفوا أنسة حبيبة، لم أقصد كتابك نفسه، بل نسخة مقلدة منه، فهم لا يعرفون شكله. نحتاج لمصارحة الرفاق هنا بالبستان بما يحدث ليساعدنا في تنفيذ نسخة مطابقة للكتاب، وبعدها سأخلع القلادة ليأخذني المجاهيم إلى هناك. لن أسلم الكتاب لأحد، لا تتحدث معهم عن كتابي فأنا لم أريه لأي واحد منهم حتى الآن. قال بحزم: إذن سأذهب بدونه. قالت بقلق: وماذا لو عذبوك مرة أخرى؟ سأتحمل، فأنا مسؤول بطريقة ما عن تلك الفوضى التي حدثت هنا، لو أتممت رواياتي بنهاياتها لكان الحال أفضل. سأتحمل من أجل سلامتك. لابد أن تعود مملكة البلاغة لسابق عهدها والمكتبة وحراسها والصقور لتتمكن من استرداد كلمات كتاب أجدور وتعود إلى بيتك. جلسا كزهرتين نديتين تحت شجرة وارفة الظلال، لا تهتز لهما ورقة ولا تنحني لهما ساق رغم هبوب الرياح، بعيدان في جلستيهما ربما، بينما اقترب ظلاهما المرسومان على الأرض أمامهما، عيناها معلقتان بندف السحاب في السماء، بينما عيناه ثابتة على ظلها الممتد أمامه على العشب الأخضر، وقد رماه ضوء الشمس الحاني أمامه وكأنه يشعر به، فاحت رائحة الحب من نفس يوسف، بينما غلقت حبيبة أوراقها على قطرات الندى التي احتبستها مقلتيها، ود لو طال حديثه معها، ليس عن الروايات بل عنهما، عنهما، عن حبيبته حبيبة التي يعشقها منذ 2 في صمت، كاد يبوح لها بمكنون صدره، لكن الكلام الآن يخذله، أراد أن يعرف هل هي بخير حقا كما تبدو له قوية ومحاربة، أم هي خائفة وتحتاج إليه، هل تشعر به، هل أدركت أنه يحبها؟ وهل تذكرت؟ صار كزورقين تائهين أبحر معا رغم اختلاف الشراع، أشاحت بوجهها عنه بينما التفت إليها بكل وجدانه، أغمض عينيه ومخر عبب فكره بزورق خلف صورة وجهها التي كانت تتهادى في بحر عينيه وقد حفظتها مقلته وخبأتها خلف جفينه، لا يجرؤ على فتح عينيه ناظرا إليها ليتملى بصورتها، لكن خياله يجرؤ ويطالعها في أحلامه بشغف، كانت قريبة منه دائما رغم بعدها عنه، والآن رغم قربها هي بعيدة عنه، علق قلبه وها هو يطوف بقلبها يترقب منها طلة أو عطفة تجاهه، انتشل نفسه من أمواج كادت تغرقه وعاد يفكر فيما ألم بهما، ماذا سيفعلان؟ وكيف سيعيدان لمملكة البلاغة مجدها وسلطانها مرة أخرى؟ وهذا يستطيعان وضع نهاية لتلك المتاهة التي أصبح يدوران فيها؟ قطعت حبيبة صمتها وقالت وكأنها ستمطر. لم يجبها يوسف بالحال، فقد كان يتتبع فكرة تموج في رأسه. بعد لحظات قال مضيقا عينيه لقد استدرجك بركات، كان يعرف أنك ستتبعينه. أتظن هذا؟ ربما، فلقد كان لذكر اسمه وقع كبير على يقود. أما زلت لا تذكره؟ لا، ولكن ملامحه تبدو لي مألوفة، وكانه يشبهه. يشبه من؟ لا تشغلي بالك، ربما تهيؤات. على العموم يبدو أن وراءه سرا يخفيه عنا. احذريه آنستي، احذريه. تناهى إلى سمعهما صوت صهيل مجلجل، لقد وصل البرق مقتحما أشجار البستان بهيئته المهيبة، وكان عينه تصدران شررا من نار يكاد يحرق من يطيل النظر إليهما. كان فرسا قويا وعنيدا وأسودا كالليل البهيمة، أتى يحمل الأمير كرشاب الذي كان يشغله أمر اختفاء زوجته. ترجل كرشاب وسار بخيلاء بينما أقبل الجميع عليه. صهل حيزوم واقترب من البرق وسأله لماذا تركتنا أمس؟ وكيف سيعود الأمير كرشاب لقصره؟ سيرا على الأقدام. منذ متى وأنت مع هذا الأمير؟ وكيف أثر عليك؟ رد البرق بخشونة ليس هذا من شأنك يا حيزوم. قاسه حيزوم بنظراته ثم سأله أين البحر واجدل والمسومة؟ لا أدري. كيف لا تدري وقد انصرفوا معك؟ حدجه البرق بعينين تفيضان حقدا وقال قلت لك لا أدري، ولا ترفع صوتك علي ولتنسى أمر الزعامة. ماذا تعني؟ قال البرق في لهجة بادية القسوة لست تحت أمرك ولا سلطان لك علي. لقد تساوت الرؤوس، لم تعد أفضلنا. كانت متساوية، لم أشعركم يوما أنني أفضلكم، وخاصة أنت. لم نختلف يوما يا برق، كنا دوما على خلاف، لكنك لا ترى إلا نفسك. لقد تغيرت يا صديقي، وكأنك لست البرق بل أنا البرق، ولست بصديقك. ماذا حدث لك؟ أنسيت عهدنا ألا نفترق؟ ها هو سيدنا قد عاد وبدأنا نسترد ذاكرتنا، حاول أن تتحدث معه وستتذكر كل شيء. قال البرق في نبرات قاطعة كالسيف لا تقول سيدنا، هو سيدك إن شئت، أما أنا فلا سيد لي. أتفهم؟ انظر إلينا، لقد تعلمنا لغتهم ونستطيع أن نعلم غيرنا من الخيول. ماذا تعني؟ أخبرني عما يدور برأسك. أطبق البرق شفتيه إصرارا وحزما وقال ليس الآن، ولكن يوما ما ستأتيني بنفسك وتقدم الولاء لي، تذكر هذا جيدا. انصرف البرق يهملج بعصبية شديدة بينما وقف حيزوم يشيعه بنظرات قلقة وحزينة وقد حط على قلبه حزن عميق.